أحسن الله إليكم، قبل فترة كنت أتبخر بالبخور وأنا صائم، ولا أعرف أن البخور يفطر، وكان ذلك في صيام 6 شوال. وعندما كنت صائما مرة أخبرني والدي وأنا أتبخر أن البخور يفطر، فأمسكت عنه، فما حكم صيامي الماضي؟ أما بالنظر للبخور عندما يتبخر به الشخص ويصل إلى حلقه فإنه يفطر به، ولا فرق في ذلك بين كون الصيام واجب بإيجاب الله كصوم رمضان، أو واجب بإيجاب الله والعبد هو السبب كصيام الكفارات، أو واجب بإيجاب العبد على نفسه وهو صيام النذر، أو كان الصيام صيام تطوع. وقد ذكر السائل أنه عمل ذلك في صيام 6 من شوال، ومن المعلوم أن 6 من شوال إذا خرج شوال فإنها لا تقضى، وبالله التوفيق.